باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق ونار حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطية لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الآيات والأحاديث كلها تعلق بالرجاء، وأن الواجب على المؤمن ألا يقنط من رحمة الله، وأن يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف الله ويرجوه، هذا هو الواجب، فيخاف الله ويبتعد عن السيئات ويرجوه ويعمل بالطاعات ويحسنه بربه. قال تعالى في أهل الإيمان من الرسل وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رجاء ورهبا خوفا، وكانوا لنا خاشعين. فالواجب على كل مؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف الله ويرجوه، يخاف الله ويرجوه، ويعمل بطاعة الله ويؤدي حق الله ويبتعد عن محارم الله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، لمن تاب إليه. الآية في التائبين بإجماع المسلمين أنها في التائبين، وهكذا قوله: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يجوز للمسلم أن ييأس ولا يقنط، بل يحسن ظنه بربه ويتوب ويبادر بالتوبة والعمل الصالح. وهكذا جميع الأحاديث ورد في الباب كلها من هذا الباب. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لكن يرجو فليعمل عملا صالحا. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولا تخشوا الناس واخشون، يخشى الله ويرجوه. يضم إلى الرجاء الخشية، ويضم إليه من عمل. وهكذا الأحاديث الواردة في هذا الباب بابها واحد، حديث عبادة، حديث جابر، حديث أبي هريرة، كلها بابها واحد، مما تعالى التوحيد ورجاء له المغفرة والنجاة من النار إذا استقام على دين الله. أما إما تعالى المعاصي فتحت المشيئة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض، هكذا نصوص الكتاب والسنة، مجملها يفسره مفسرها، ومطلقها يقيده مقيدها، وعامها يقيده خاصها. حج عبادة في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته قال الله منه والجنة حق والنار حق، هذا موعد الجنة إذا استقام يبتعد عن المعاصي. هذا نص مطلق مقيد بالنصوص الأخرى، فمن جاء بالتوحيد والإيمان وتاب المعاصي فهو موعود بالجنة، وإن جاء بالمعاصي مع التوحيد فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وعفى عنه. وهكذا حديث من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله أو أزيد، يعني أو أزيده على العشر، ومن جاء بالسيئة فله مثلها أو أغفر، ومن تقرب من ذراعه فقد منه باع، ومن أثاني يمشي أتته هرولا. فالله أسرع بالخير من عبده، فالواجب على العبد يحسن ظنه بربه وأن يسارع إلى طاعته، والله أقرب إليه بالخير وأسرع بالخير جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه وأن يجتهد في طاعته وأن يحذر المعاصي، فالمعاصي تهاون بحق الله وتساهل بحق الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الموجبتان من مات لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن مات بشيء دخل النار، أما ما دون ذلك من المعاصي فهو تحت المشيئة، لكن من مات على الشرك فله النار، ومن مات على التوحيد فله الجنة، وإن عذب قبل ذلك وإن جرى عليه خطوب. كل الآيات التي جاءت في فضل التوحيد والإيمان وهكذا الأحاديث كلها مقيدة باجتناب الذنوب والمعاصي وبالتوبة إلى الله منها، فمن مات على المعاصي والذنوب فهو تحت المشيئة، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا ما جاء من الوعيد من زنى أو قتل بغير حق فوعده بالنار، يعني إن لم يعفو الله عنه فهو متوعد بالنار، على الزنا، على السرقة، على الظلم، متوعد من على الربا، متوعد بالنار إلا أن يعفو الله عنه، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن أسباب الهلاك وأن يحرص على أسباب النجاة أينما كان، وأن لا يغتر بأحاديث الوعد، بل يحذر، يجمع بين أحاديث الوعد والوعيد، كلها نصوص، نصوص الوعد والوعيد، ولا ينجو من هذا إلا من هداه الله إلى الحق واستقام على الهدى وتاب إلى الله من معاصيه ومات على توبة صادقة، فهذا هو الذي ينجو. أما مات على المعاصي فهو تحت مشيئته، قد يعذب وقد ينجو، لأن الله قال في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه محكمة مفصلة تقيد جميع ما جاء من النصوص للوعد والوعيد. وفق الله جميعا. أحسن الله عملك. الواجب في المؤمن في الدنيا تغليب جانب الخوف أو جانب الرجاء. يقول بعض الصلاة ينبغي يكون كجناحين للطائر، يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى في أهل الصلاة: الأنبياء والصالحين إنهم كانوا مسافرين ويدعون رغبا ورهبا وكان لخير. لكن إذا كان في حال مرض استحب له يغلب جانب الرجاء، في حال الصحة يغلب جانب الخوف. يقول الرسول: ما أصلح، لو كان أصلح الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هدى الناس، ونقول: يا أخي لا تسب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: سأسب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تصرف معه؟ من شبه كفى، حقا يقتل. وإن تاب وتراجع قال الرسول قدوتي بعد المناقشة وكذا، يقول الرسول قدوتي وأنا أستغفر الله من ذلك، ماذا يفعل مع بعد؟ الواجب قتله إن ولي الأمر ثبت البينة أنه سب الرسول أو بإقراره. وإن تاب بعض أهل العلم يرى أنه إذا تاب قبل أن يأتينا أصلح وتاب، أما توبته عند عرضه على السلاح ما تكفي. لا يعني إن تاب عند الشخص اللي يناقشه في المناقشة، إذا تاب ورجع إلى الله لا يرفع أمره، لا يرفع أمره. حصلت بيني وبينه شجار الرجل الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال والدي إن اشتكيت في المحكمة مثلا أقول لا أعرفك لأنت ولدي ولا كذا، وكانت مفسدة حصلت بتكسر القطيعة رحمة. ماذا أن تاب الحمد، أقول ماذا أن تاب الحمد، الله يهدي، الله يهدي. من تاب بينه من الله قبل الله توبته إذا كان صادقا، إذا كان صادقا. صادق. الله إليك يا شيخ، من أهل الجهمية صاحبهم القول بكفرهم ما عند ذلك؟ الجهمية هم كفار، نفوا الصفات والأسماء. الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة نفوا صفات صفات الله. أما من نفى بعض الصفات هم أهل النظر. وعوامهم أحسن الله إليك. اللي يتابعهم مثلهم، دعوهم النصارى واليهود. أحسن الله عليك. عوامهم مثلهم.